لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى وأطال في عمره في كتابه فتح القوي المتين في شرح 40 وتتمة 50، قال الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا الحديث الخامس من الأحاديث التي جمعها الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى في هذا المتن النافع العظيم. والحديث الخامس ترويه أمنا وأم المؤمنين أم عبد الله عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها وأرضاه، وهي الصديقة بنت الصديق زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أحب نسائه إليه على خلاف بين العلماء فيما بين عائشة وخديجة. قال بعض أهل العلم: خديجة أحب نسائه إليه عليه الصلاة والسلام، إذ لم يتزوج عليها غيرها، وعائشة أحب زوجاته إليه بعد عند يعني وفي تواجدها بعد وفاة خديجة. وهذا جاء صريحا عنه صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أحب الرجال إليه، قال أبو بكر، قال من أحب نسائه إليه قال عائشة، قيل له: من الرجال؟ قال: أبوها. وهي لها فضائل كثيرة، وهي البكر الوحيدة التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بكرة، وباقي نسائه كلهن عليه رضي الله عنهن إما توفي عنهن الزوج أو كانت مطلقة. وعائشة رضي الله تعالى عنها كانت من أحب نسائه إليه، وكانت تحفظ الكثير من الحديث، فهي من المكثرات في رواية الحديث، حافظة للعلم والفتيا والفقه والقرآن والحديث، وكانت بينها وبين كثير من الصحابة مساجلات وردود في مسائل العلم، وقد خالفت كثيرا من الصحابة في مسائل العلم ومسائل الفقه رضي الله عنها وأرضاها. فضائلها كثيرة، ويكفيها رضي الله عنها أن الله تعالى أنزل فيها قرآن يتلى إلى يوم الدين، وذلك في حادثة الإفك التي أصابها منها غم وهم عظيم، وكانت تنتظر أن يبرئها الله جل وعلا لأنها تعلم براءتها. قالت رضي الله عنها في تواضع: ولا شأني في نفسي أحقر من أن ينزل فيها قرآن، من أن ينزل فيها القرآن يتلى، كنت أنتظر أن يبرئني الله، لكن أن تنزل فيها آيات ويقرأها المسلمون ويصلون بها وتتلى. قالت: ما كنت أرى أن يعني شأنها ذاك. وهذا من تواضعها رضي الله عنها وأرضاها. توفي عنها النبي صلى الله عليه وسلم وتبلغ هي في العمر 18 رضي الله عنها، وكانت وفاتها سنة 57 من الهجرة، حديثها عند أصحاب الكتب الستة، وهي مكثرة في رواية الحديث، ويعني جمع لها الكثير من الحديث كذلك من الفتيا والأقوال في مسائل الفقه. الحديث ذكره بروايتين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواه البخاري ومسلم. ورواية مسلم: من عامل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. رد هذا مصدر بمعنى مردود، بمعنى اسم المفعول، رد يرد ردا بمعنى مردود، أي كل أمر خلاف شرع الله تبارك وتعالى فإنه مردود على صاحبه، وسيوضح ذلك الشيخ في شرحه. نعم. قال الشيخ حفظه الله: أولاً، هذا الحديث أصل في وزن الأعمال الظاهرة، وأنه لا يعتد بها إلا إذا كانت موافقة للشرع. الحديث الأول: إنما الأعمال بالنيات، أصل في وزن الأعمال الباطنة. العمل يوزن باطناً وظاهراً، أما باطناً فبدرجة الإخلاص. إذا كان العمل ليس خالصاً لله تعالى رد على صاحبه، إذا كان يخالطه شيء فذلك بحسب ما يخالطه. وهذا ميزان الأعمال الظاهرة، إذا كانت تعرف السنة قبلت وإلا ردت. كما أن حديث إنما الأعمال بالنيات أصل في الأعمال الباطنة، وأن كل عمل يتقرب فيه إلى الله لابد أن يكون خالصا لله وأن يكون معتبرا بنيته. ثانيا، إذا فعلت العبادات لابد من اجتماع الشرطين: الإخلاص والمتابعة. الإخلاص والمتابعة. نعم. إذا فعلت العبادات كالوضوء والغسل من الجنابة والصلاة وغير ذلك، إذا فعلت على خلاف الشرع فإنها تكون مردودة على صاحبها غير معتبرة، وأن المأخوذ بالعقد الفاسد يجب رده على صاحبه ولا يملك. ولا يملك. ولا يملك. ويدل لذلك قصة العسيف الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبيه: أما الوليدة والغنم فرد عليك، رواه البخاري ومسلم. نعم. قال: العبادات إذا كانت على خلاف الشرع مردودة. أنت الله جل وعلا شرع لنا الوضوء: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فأنت تغسل يديك وعنقك والركبتين وتزعم أن هذا وضوء، هذا ما وضوء، هذا ليس وضوء. فإذا كان على خلاف الشرع فهذا غير مقبول. أو تتوضأ بماء ليس بطاهر، تتوضأ بالعصير أو باللبن، هذا ما عبادة مشروعة. فالعبادة إذا كانت على خلاف الشرع ماذا؟ مردودة على صاحبها. ثم أشار إلى المعاملة، قال: وأن المأخوذ بالعقد الفاسد، ما أخذته بعقد فاسد فهذا وإن كان في يدك لكن ليس لا تملكه شرعا. هذه قاعدة عامة، لكن إنزالها على أفراد المعاملات فيها خلاف بين أهل العلم. فعندهم قاعدة: النهي عن الشيء يقتضي الفساد، طيب، ويقتضي البطلان، وبعضهم يفرق بين البطلان والفساد. فإذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء ذلك يقتضي الفساد والبطلان، فإذا جاء العقد متضمنا لشيء منهي عنه فذلك يدل على فساده. فالعقد المأخوذ أو المال المأخوذ بالعقد الفاسد يجب رده على صاحبه. مثال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان، نهى، جزاك الله خير، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان، يعني من باب التنبيه، المسجد له أدب ينبغي أن يراع، كما شفتم الجلبة هذه التي سمعناها هي في الحقيقة جلبة الأسواق، ما هي جلبة المساجد، لا ينبغي أن تكون، يعني الإنسان لابد أن يراعي أدب المسجد ويحاول أن لا يخفض الصوت، أن يخفض الصوت عفوا، ها؟ لأنه صوت يسير مع اليسير واليسير مع اليسير حتى تصير فوضى، يشوش على المصلين وعلى من يدرس نعم. فإذا قال: لا تلقى الركبان. ما معنى تلقى الركبان؟ الذي يأتي من البادية بالسلعة لا يجوز لك أن تتلقاه في أعلى السوق أو في الطريق قبل دخول السوق، تأخذ عنه السلعة وستماذا؟ ستبيع وتشتري معه كما تريد، هو ما يعرف سعر السوق، هو لا يعرف سعر السوق، ولربما لم يتعب كثيرا أو تعبه يعني يكلفه هذه السلعة بثمن يسير بالنسبة لك، فتأخذها بثمن يسير وتقلبها في السوق بثمن أعلى، فتضر أهل السوق وتضر ماذا؟ صاحبها أيضا. لا تلقى الركبان، التلقي الركبان لا يجوز، تلقي أبوك بلج أن تتلقى السلعة في نصف الطريق قبل أن تدخل السوق هذا غير جائز. يعني مثل ما يفعل بعض النوع اللي يجيب الخضرة والفاكهة من المناطق هذه المتيجة ويديها من؟ وين يديها؟ يديها سوق الجملة ها؟ قبل ما يدخلها ينحيها له اللي عند الباب قال شحال تعطيها لي؟ ها؟ قبل ما يدخلها السوق ها؟ هذا من تلقي الرقبان هو ينزلها للسوق وهو يبيعها بالسعر الذي يراه فهذا نوع من البيوع المنهي عنها لا تجوز. هذا إذا تلقى الركبان وأخذ سلعة وأعطى المال فما أخذه شرعا ليس ملكا له حقيقة وإن كان هنا في تلقي الركبان جاء ما يدل على أنه ماذا فإذا نزل صاحبه بالسوق فهو بأحد الخيارين إن شاء راضي وإن شاء صار. فإذا نزل السوق وشافه يبيع السلعة بحاله 5 ويبيع 20 إذا أراد أن يمضي البيع أمضى وإذا قال لا أرد لجنتي فقد غبنتني فله ذلك. ومثل هذا في كثير من المعاملات هذا والمأخوذ أن المأخوذ بالعقد الفاسد يجب رده على صاحبه ما ولا يملك أي شرعا مثل ذلك الربا تعامل بالربا واضح؟ هذه على كل قاعدة عامة عند أهل العلم لكن عند إنزالها على أفراد العقود قد يختلفون في ذلك. وذكر دليل ذلك حديث العسيف. من العسيف؟ العسيف القائم على رأي غنم الرجل حديث البخاري مسلم حديث زيد بن خالد الجهني وأبي هريرة أن رجلان أتيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما يا رسول الله احكم بيننا اقضي بيننا بحكم الله فكان الآخر ألحن منه قال نعم يا رسول الله اقضي بيننا بما يحكم الله تعالى إن ابني كان عسيفا لهذا الرجل فزنى بامرأته فسألت أهل العلم فقالوا على ابنك الجلد 100 وعلى المرأة الرجل قلت أفتدي من ابني 100 من الغنم قالوا نعم قال فافتديت من ابني 100 من الغنم عن ابني 100 من الغنم فقال النبي صلى الله عليه وسلم الغنم ترد كما ذكر بهذه أما الوليد الوليدة والغنم فرد عليك. لماذا فاسد؟ الذي زنى وكان بكرا يجلد 100 ولا يوجد تعويض عن الجد 100 وليدة وغنم 100 هذا عقد فاسد فرده وقال عليه الصلاة والسلام واغد يا أنيس إلى امرأة فلان فإن اعترفت ففرجمها. الحاصل هذا دليل من أدلة على من أدلة القاعدة العامة وإن كان إنزل على أنواع من العقود يعني ينظر فيها إلى الأدلة الأخرى. نعم. ثالثا ها ولا يملك بالميم مثل بالهاء ايوه ولا يملك يعني المال الذي اكتسب بمعامله فاسده لا تملكه شرعا وان كان في يدي تتصرف في اي الناس نعم في نظر الناس. نعم. ثالثا ويدل الحديث على ان من ابتدع بدعه ليس لها اصل في الشرع فهي مردوده وصاحبها مستحق للوعيد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين رواه البخاري ومسلم. بفضل المكان يعني في المدينة وتبتدع وتأتي ببدعة فجزاء ذلك لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. والمحدثة هي البدعة. البدعة على تعريفين. تعريف العام كل ما لم يكن على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. وتعريف خاص البدعة هي طريقة محدثة طريقة مخترعة تضاهي الشرعية تشابه يقصد بها المبالغة في التقرب إلى الله تبارك وتعالى. فكل ما كان من هذا القبيل عد بدعة وتقسم البدعة إلى أقسام بدعة مكفرة وبدعة غير مكفرة بدعة كبيرة وبدعة صغيرة بدعة اعتقادية وبدعة عملية بدعة أصلية وبدعة إضافية. الأصلية التي هي أصلها مبتدأ ليست مشروعة فلا في أصل ولا وصل. مثل صلاة الرجبية مثلا، صلاة قيام يعني صلاة قيام الليل أول جمعة من أول شهر رجب، يعني إذا دخل الرجب مثلا بالاثنين، أول رجب اثنين ثلاثة أربعة خميس جمعة، اثنين ثلاثة أربعة خميس جمعة، يعني خامس رجب، هذه أول جمعة من شهر رجب يسمونه صلاة الرجبية، يقومون الليل. هذه مبتدعة أصلا وصف. لكن مثلا من البدع الوصفية أصلها مشروع ووصفها مبتدع، مثل الذكر مشروع بعد الصلاة مشروع، لكن أن نجتمع بصوت واحد كما يفعل بعض المساجد إذا أتم الصلاة وصل اللهم صلي وسلم على بصوت واحد، هذا غير مشروع. صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة وبعد الصلاة مشروعة، لكن بصوت واحد هذا مبتدع. فالبدعة ليس في الأصل وإنما في الوصف، لا ما هو في الأصل إنما في الوصف. فالبدعة مردودة على صاحبها، مردودة. نعم. رابعا، بل صاحبها معرض للعن. لا يظن أن الواحد أن الأمر يسير، أمر البدع أمر خطير، بعد الكفر البدع، لأنهم يشتركان في أمر عظيم وهو القول على الله بغير علم. لما ذكر الله عز وجل المحرمات التي حرمها، جعل أعلاها إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وأصل الشرك القول على الله بلا علم، ويجتمع الشرك والبدعة في القول على الله بلا علم. ولهذا قال ولا تكف ما ليس لك به علم، ولا تكف لا ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك عنه مسؤول. قال وقال جل وعلا ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا الله الكذب. قال جل وعلا قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حلالا وحراما قل الله أذن لكم أم على الله تفترون إلى غير ذلك من الأدلة. نعم. رابعا، الرواية الثانية التي عند مسلم أعم من الرواية التي في الصحيحين، لأنها تشمل من عمل البدعة سواء كان محدثا هو المحدث لها أو مسبوقا إلى إحداثها وتابع من أحدثها. نعم. الحديث الأول من أحدث يعني الذي ابتدع فهو مردود. طيب الذي لم يبتدع وإنما عمل، جاءت رواية ثانية تدخله، من عمل عملا. إذن البدعة سواء كان هو أنشأها أو لم ينشئها لكن تابع غيره فيها عمل بها، فكلاهما مدخول داخل في الحديث، بدعته مردودة عليه. خامسا، معنى قوله في الحديث رد أي مردود عليه. هذا رد هذا مصدر، ها مصدر الرد مصدر، يأتي بمعنى الحدث المطلق، قد يأتي بمعنى اسم الفاعل، اسم الفاعل اسم المفعول. هنا رد أي مردود مفعول. نعم. وهو من إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول، مثل خلق بمعنى مخلوق ونسخ بمعنى مسؤول. هذا خلق الله. إيش معنى هذا خلق الله؟ أي مخلوقات الله، أي ما خلقه الله. نعم. والمعنى فهو باطل غير معتد به. نعم. سادسا، لا يدخل تحت الحديث ما كان من المصالح في حفظ الدين أو موصلا إلى فهمه ومعرفته، كجمع القرآن في المصاحف وتدوين علوم اللغة والنحو وغير ذلك. يعني بعضهم يلبس يقول جمع القرآن هل كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يكن. إذا هذا شيء جديد فعله أبو بكر، إذا هذا بدعة فكيف تقول كل بدعة ضلالة وكل ما لم يكن عهد النبي صلى الله عليه وسلم مردود؟ الجواب أن هذا غير صحيح، لأنه أصل جمع القرآن فيه ما يدل عليه. الله عز وجل قال في أول الكتاب ألف لام ميم ذلك الكتاب، إشارة إلى أنه كتاب، إشارة قال بعض أهل العلم إلى إشارة إلى أنه سيجمع. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر بكتابته وكان يجمع في العظام وأسيب النخل وعلى الحجر وعلى الجلد، وكان يجمع ويضم بعضه إلى بعض، ثم احتاج إلى أن يجمع حتى لا يضيع، وهذا فيه مصلح، فليس أمرا محدثا كما يقولون. فالمقصود أنه لا بد من التفريق بين البدعة وبين ما يعد من المصالح. لا يدخل تحت الحديث ما كان من المصالح في حفظ الدين أو موصل إلى فهمه ومعرفته، كجمع القرآن في المصاحف وتدوين العلوم اللغة والنحو وغير ذلك، مثل كتابة الكتب، تدوين العلوم، إيجاد مدارس تدرس وجامعات، تدريس المساجد، عقد الدروس في المساجد وتنظيم الدروس، صباح أو مساء أو أيام معدودة أوقات محددة، هذا يقل من البدع، فلا بد من التفريق بين الأمرين. سابعا، الحديث يدل بإطلاقه على رد كل عمل مخالف للشرع ولو كان قصد صاحبه حسنا، ويدل عليه قصة الصحابي الذي ذبح أضحيته قبل صلاة العيد وقال له النبي صلى الله عليه وسلم شاتك شات لحم، رواه البخاري ومسلم. حديث البراء بن درداء أن خاله حديث البراء بن عازب أن خاله برد بن يار لما حضر صلاة الأضحى وسمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وقال من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكان أخرى ومن لم يذبح فليذبح بسم الله، فقال خال البراء يا رسول الله إني علمت أن اليوم يوم طعام أكل وشراب وأحببت أن يكون أول ما يأكل أهلي من شاتي فذبحت قبل الصلاة، أفتجزئ عني؟ قال لا لا تجزئ عنك، اذبح مكان أخرى. لماذا؟ لأنه خالف الشرع، الأضحية تذبح قبل الصلاة ولا بعد الصلاة، وهو تقرب بماذا؟ بنية حسن، لكن خالف ذبح قبل الوقت، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تجزئ عنك، تذبح الأضحية بعد، ولم يقل أن نيته حسنة ولم يقصد ولم كذا. فإذا النية الحسنة وحدها غير كافية، لا بد من نية وموافقة العمل، لعلنا نكتفي بهذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.